أيضا من الأسباب لدخول الجنة وقد لا يهتم بها كثير من الناس، كثير من المصلين ينشغلون بعد الصلوات الخمس عن هذا السبب، وهو قراءة آية الكرسي. أدبار الصلوات الخمس من أسباب دخول الجنة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. لم يحل بينه، لا يكون حائلا بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. قراءة آية الكرسي بعد الصلوات الخمس سبب لدخول الجنة. أيضا حسن الخاتمة من أسباب دخول الجنة. يحرص المسلم أن يحافظ على العبادات والقربات من صلاة وصيام وذكر، فإذا فجأه الموت مات بحسن خاتمة فدخل الجنة، مات بحسن خاتمة وهو موحد لله عز وجل يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حسن الخاتمة بذكر الله عز وجل من أسباب دخول الجنة. والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره، صححه الألباني رحمه الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.